الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في باب الجهر بالتأمين وما تحضر من الحديث، مر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وفق تأمينون تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد ما تقدم من ذنبه أي الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تفتقر إلى توبته. وذكرنا أن المستحب أن يجهر الإمام والمؤتمن بالتأمين في الصلاة الجهرية لينال هذا الفضل والأجر والمغفرة. ويليه أيضا حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدعى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين. جمعنا يا إخوة، آمين فيها مد وفيها قصر، آمين معنى وفيها قصر آمين بدون مد، لكن التشديد يا شيخ محمد للميم شاذ. آمين، لأن آمين ما لك أصبر، وإحنا عايزين إيه؟ عايزين الكلمة التي بمعنى اللهم استجب. معنى قال هنا قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رأى أبو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. خلاص أمينة، من سيعرف يرفع يده. محمد عبد الله خاص اليمين، يلا التزم بالعرب. حتى يسمع من؟ لا عايزين من يا رب، من تطرح بأنتي من السهلة وتطرح من الكبير، ما عارف عايزين الصعب. من يلا يا رب من حتى يسمعها ايش في الاسم موصول يا رب، ايش محلها من يا رب، ايش موقع من يا رب، خلوه هو اللي رفع يفعل. أحسن. طيب ثانية بقى، حتى يسمعها أهله، يسمعها أهله، أهل بقى أهل فعل زي بقى واحد جاب مفعول به واحد جاب فعل، اختلفوا العلماء إن شاء الله الذي قال فعل أصلا. خلاص بارك الله فيك، خلصت من المرات تمام كده بارك الله فيك. حتى يسمعها أهل الصف الأول طيب فيرتج بها المسجد. يلا يا رب مسجد فعل مرفوع. يلا شيخ محمد لطف، ضرب سعد عمرو معي رب عمرو فعل جميل. ضرب ابو سعيد فين مفعول من فعل موسى، احنا عند محمد موسى خليك تستمع. ضرب ابو سعيد فين الفاعل وفين المفعول، موسى فاعل وعيسى مفعول به. طب ما ممكن برضه يكون العكس مش كده، ما يرد تقديره كله. يلا ايه الضابط بقى عايزين الفيصل. ضربه موسى عيسى فين الفاعل وين المفعول؟ موسى ها ليه بقى؟ طب ما يمكن التاني والفاء. هو الواقع الأرض على. ما نعرفش عرفت وليه؟ ممكن واحد يعكسك ويعرضك. نعم. ها؟ ضربه مش عايز. يلا. أنا عايز الفعل هو المفعول بس وخلص منه. أنت قصة لغة عربية عليك. نعم. على كل حال الأول فاعل والثاني مفعول. نعم. لأن الأصل أن الفعل يقدم. فهمتني؟ طب أجيب لك واحد ثاني. أرضعت الصغرى الكبرى، وين الفعل وين المفعول؟ أرضعت الصغرى الكبرى. وين الفعل وين المفعول؟ بس وخلص منها. لا غلط، هنا لو جبت بقى زي ما قلت لك غلط. لأن الصغيرة ما بترضاش الكبيرة، الكبيرة اللي بترضع الصغيرة. فهمت بقى؟ إذا الكبرى هي الفاعل والصغرى هي المفعول. وضحت لك؟ نعم. طب ضربت سعدة سلمى ها؟ فين الفعل ولا المفعول؟ لا هي الفعل أحسن، إنما ما ينفعش بقى في التالي اللي هو أرضعت الصغرى الكبرى يجيب الصغرى هي الفاعل والكبرى هي المفعول، لا العكس الكبرى هي اللي بترضع. ولا لا يا شيخ محمد؟ طيب طيب بس أسأل سلاك طيب يقول هنا جزاكم الله خيرا الحديث حديث أبي هريرة الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وقال إسناده حسن والحاكم وقال صحيح على شرطهما والبياطي وقال حسن صحيح وأشار إليه الترمذي ويدل على مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به فتقدم الخلاف في ذلك واستدلوا على مشروعية الجهر به بحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبراني بن رب ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين سبحان الله السلام يا إخوة فيه فوائد عظيمة السلام عندما يمر أحدنا في السوق يسلم عندما يلقى أخاه يسلم ها لا يدع السلام القي ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف معنى إخوان هذا هو الأصل ها؟ الكبير يسلم على الصغير والصغير يسلم على الكبير معنى التقى الأخ مع أخيه يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها 30 حسنة أحسن من صباح الخير وصباح النور ومش عارف إيه والفل والياسمين والنسرشان ومش عارف تحية الإسلام تحية هذه الأمة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة أيها لا احنا بارك الله فيك طب الشيء اللي واحد بيقول لك السلام عليكم صباح الخير كله السلام عليكم معنا صباح الخير وصباح النور ده بعد السلام وصبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير ده بعد السلام انتهي اما ان نزحزح السلام ونحط مكان الصباح والمساء ها هذا ليس من هدي الاسلام ليس من هدي طيب وبعدين كان ابن عمر يعمل ايه؟ كان يدخل السوق ولا قصده يشتري ولا حاجه بس عشان يسلم على الحج والحج والحج والحج السلام عليك ياخذ اجر مش هيشتري حاجه بس هو عايز اجور في الحديث ابخل الناس ابخلهم بالسلام الإنسانيين ما يقولوش السلام أبدا فإحنا لو قلنا مثلا صباح الخير أو مساء الخير ما يقولوش السلام الواحد يتشبه به إحنا نقوله كيف حالك بس خلاص إزيك عامل إيه بس مش لازم نقول صباح الخير تعودوا أنت لاحظ إننا أنت إحنا نكون أفضل إحنا وألف كيف حالك؟ إزيك؟ محتاج حاجة بس خلاص انتهى الموضوع مش لازم نقول السلام عليكم لا تبدو اليهود من الصلاة بالسلام واضح؟ بارك الله فيكم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها و بأحسن منها عند فريق المرض يا رب عند فريق بأحسن منها والله أحسن من الزيبر فتح لها سنة من حرف زرني ليه بقى يستمر ونوع مصر وفي أحساني تقول الله تمام من المجرورة بكسر اللي حصل مرة هنا ما بعثها مرة هنا مكسرة ثم إيه ما هي أحسن واحد لكن واحد تقصد وهنا مجرورة مجرورة مجرورة بالداء ومجرورة بالفي من إيه اللي هيستمر معه إن الممنوع بالصرف إذا أضيف يرجع لمكان في أحساني تقويمين مضاف مضاف إليه واحد هننسى بأحسن منها في التحقيق وعندي أحسن تقويم الله ثم أحسن واحد خلت بالك ليه الأولى ممنوع بالصرف فالممنوع بالصرف إجارة بالفتح طب إذا فقد الشرط عاد الى اصل اذا اضيف عاد الى اصل الناشئ احمد عبد الله في السلطه نعم عند الشباب وضحت وضحت من نوع الصرف فيها ان يرفع بالضم صح وينصب الجر بالفتح طب اذا اضيف او جاء بالالف واللام وأنتم عاكفون في إيه؟ ألف ولمي أهل مساجدي يعني مساجد هي من نوع الصف أصلا يعني الصف ممتاز جمعا حد صلاة عطوه من الزمر وعطوه كرسي يجلس الناس تمام في مواطن كثيرة مواطن من نوع الصف لأن الصوت ممتاز جمعا وضحت حد طيب الدرس نحن نحقق الدرس نحن قائمة إن شاء الله الليلة بعد العشاء في مسجد علي بن مقصد إن شاء الله النحو المواليد والعقيدة من بعد المغرب بس ما هوش وقت يعني بعد المغرب خلاص بعد العشاء الحمد لله المجال مقصد يقول ما هوش وقت بعد المغرب في عمل في إيمية الشمال يضبع على درس النحو النحو مهم احتاج الخطيب احتاج للمفتي احتاج للمفتي الواعظ احتاج المحاضر احتاج الطالب احتاج المفسر قارئ مفيش حد يستغنى عنها ما دمت انت دخلت في مضمار الدعوه فانت محتاج للنحو هتروح يمين ولا تروح شمال هتحتاج للنحو تروح تخطب خطبه منضبطه مستقيمه ما تجيبهاش من شكل ابدا ها لا عايزين الصح على اطار نحوي الانسان اللي جاي يدرس يتعلم نحو ليه؟ عشان يصلح لسانه ينصلح اللسان ها؟ يستقيم اللسان ويفهم القران ويفهم التفسير اذا طرق ويفهم الفقه اذا طرق فيه النحو ايش حاجه وزين مش انتم كنتم تشددوا على النحو في المدن معاه؟ يعني انا كنت تاريخ يا بس نشبهه على ده الأزهر المصادر العرب والشرع والدفاتات هو أساس تمام قال الإمام الشوكاني واستدلوا على مشروعية الجهر به يعني بحديث بهذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وكلماج والطبراني بلاط ما حسدتكم شوفوا بقى ما حسدتكم لهود على شيء ها ما حسدتكم على ايه السلام والتأمين مش أحسن ما أقول صباح الخير وصباح النور لما تقول صباح الخير وصباح النور اليهود ما تحسدكش إنما لو قلت السلام عليكم غم وهم وكمد في قلوبهم قال السلام وقال والله كلمة جميلة والله أنت كم مرة تمشي الطريق واحد ماشي في الاتجاه الثاني أنت متخوف منه قال له السلام عليكم الله يذهب القلق والخوف صح هو من الايمان امان امان اسم الله سبحانه وتعالى السلام من اسماء الله ها لا سيما هذه الايام يا لا سيما كده وانت خارج من ساعه الفجر ها واحد ماشي تعرفت مش عارف الله اعلم اللي خارجين يصلوا واللي خارجين يعملوا حاجه ثانيه مش عارفين ها مش عارفين تمشي السلام عليكم وانا اقول لك السلام عليكم ورحمه الله تبدا نفسك تطمئن. قال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، تأمين فين؟ في الصلاة. وحديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين عندها. وعن وائل بن حجر السعدي قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وزاد أبو داود ورفع بها صوته. قال الحافظ وسنده صحيح صححه الدارقطني وعلمه ابن القطان بحجر ابن عمرو وقال إنه لا يعرف، وخطأه الحافظ يعني من ابن حجر العسقلاني وقال إنه ثقة معروف قيل له صحبته، ووثقه يحيى بن معين وغيره، وروى الحديث ابن ماجه وأحمد الدارقطني من طريق أخرى بلفظ وخفض بها صوته. الأحاديث كلها يا إخوة الصحيحة الثابتة فيها الجهر وعلو الصوت ورفع الصوت، أما خفض الصوت ليس صحيحا. قال وخفض بها صوته وقد أعلت أو أعلت باضطراب شعبة في إسنادها ومتنها، وروى سفيان ولم يضطرب في الإسناد ولا المد. قال ابن القطان اختلف شعبة وسفيان، فقال شعبة خفض وقال الثوري رفع، كل رواية تؤيد مسألة الرفع مد الصوت إخوة بها. قال وقال الثوري رفع وقال شعبة حجر أبو عمس، وكان شعبة يخطئ في الأسماء أحيانا، وقال الثوري حجر ابن عمس، وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري. عندكم ولا في واحد قال ابن عمس وواحد قال أبو عمس. على كل حال من قال حجر ابن عمس هو صح، وقد يلزم ابن حبان في الثقات أن كنيته كاسم أبيه فيكون ما قاله صوابا، وقال البخاري إن كنيته أبو السكن، ولا مانع من أن يكون له كنيتان. شو اللي بيجمعه؟ الوادي يجمعه بين الأقوال والروايات. وقد ورد الحديث من طرق ينتفي بها علاج بالاضطراب من شعبة، ولم يبقى إلا التعارض بين شعبة سفيان، وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، كما روى ذلك روي ذلك عن البخاري وأبي الزرع، يعني رواية سفيان أصح. وقد حسن الحديث الترمذي قال ابن سيد الناس، من ابن سيد الناس؟ من هو؟ ابن دقيق العين يلقب ابن سيد الناس، خلاص يا إخوة؟ المعروف بابن دقيق العين الإمام الشافعي المصري. قال ابن سيد الناس ينبغي أن يكون صحيحا، يعني إيه؟ لأن الأسانيد تؤهله لهذا، وهو يدل على مشروعية التأمين للإمام والجهري ومد الصوت به. قال الترمذي وهو يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وهذا من سنن الصلاة القولية، لأن الصلاة لها سنن قولية وسنن فعلية، فهذا من السنن القولية الجهر والتأمين. وفيه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق انتهى ما شاء الله. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة، يعني عاجز على حفظ الفتح لا يحسن قراءة الفتح. قال عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة، له حديث الأعراب الذي أساء في الصلاة، قال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم ارفع يقول الحمد لله ولا إله إلا الله. قال رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيء من القرآن، فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه

انسجام وترتيب، الأولى تطيل فيه الثانية دون ذلك. كان في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر بعد الفاتحة بثلاثين آية، والعصر على النصف من ذلك 15 بعد الفاتحة. يعني تصور أنت تعمل كده. أنا ما إذا كان إحنا في زمن الوقت يعني ما نقدرش نقرأ أي صمن بقول لك. تصور لو أنت هتعمل كده كم هيبقى وراك من الناس، وكم هيتململ الناس، وكم هيشتكي ناس، وكم. فلا شك إن الإمام يكون فقيها عارفا بأحوال من وراءه. ويطول صح الأولى شوية على الثانية وخلاص. إي لا، وبعدين ينظر وراءه، في وراءه مريض، في وراءه كبير سن، في وراءه مسافر مستعجل صاحب حالة أو ما إلى، نسأل الله العفو والعافية. الله في المسلمين جميعا. قال وهكذا في الصبح، طيب يقول وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. يعني الصبح يعمل ايه؟ يطول الاولى ويخفف الثانيه. وراه ابو داود وزاد قال فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس ويشبه الركعه الاولى. جميل جدا قوله الاوليين تحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين، قوله وسورتين أي في كل ركعة سورة. طيب احنا نزل نقول يعني سؤال بسيط. أنا أفضل أني لو طولت في الأولى مهما طولت الناس اللي هنا ما بيجيش إلا بيقوم الصلاة. أنت أعمل السنة وأدوش يعني بنقعد نستنى. أقول لك على حاجة، إحنا مثلا من أذان الفجر لما للساعة 6:30 ما يكونش هنا إلا ثلاث نفرات، أنا والحاج عبده وراجل وياه الحاج عبده. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. اختلف بس ايش تختلف، لكن خير عظيم، خير كثير جدا، نسأل الله القبول، بارك الله فيك. هنا يقول ايه جزاكم الله خيرا، يقول هنا وفي كل في كل ركعة سورة، ودل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري بلفظ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في ركعتين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب والسورة سورة. وفي دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية، قد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا لا. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمسا هذه أنا عندي خمسا مش عبد الله فقال خمسا هذه أشد من الأولى. خمسا مش عارف إيش معنى على كل حال. خمسة هو اللي إيه؟ خمس هو اللي خدشة كمان. هي تحت خمسة. تحت في الهامش خمسة. يقول خمسة؟ أشد من الأولى؟ خمسة والمثبت من واحد كما عند أبي داوود والنسائي. يقول إيه بقى؟ ومعناها الدعاء. موجود. أربعة يخمس بالدقة. أما تقول خمسة. خمسة. خمسة كده. الخربشة هذا يسموه خمسة، تمام؟ فقال خمسا الدعاء الظهر يخمش خمسا يعني، ها؟ الخمس هو الخربشة. يحق جلده. خمسا لا بس في الحك وحك، حكي مع شر الدم وحكي من غير حاجة ثانية. المشكلة الخمسة يعني شديد شوية. خربشة كده. قال خمسا هذه أشد من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به الحديث، وكما قال الخطابي وهم من ابن عباس. وقد أثبت القراءة السرية أبو قتادة ما شاء الله. ليه؟ كانوا بيعملوا إيه؟ بينظروا في النبي عليه الصلاة والسلام من وراه، شوفوا ناحيتهم تضطرب فيعرفوا إنه كان بيقرأ. لأن ناحيته عليه الصلاة والسلام كانت كفة، ترى ما إيه؟ ما أطرفها من الخلف. الوراء يشوف بتتحرك. قال هو كما قال الخطاب وهم من ابن عباس، وقد اثبت القراءة تفسير ابو قتاده وخباب بن الارق وغيرهما. والاثبات ايه؟ ها؟ قدم على النفع وقد تردد على حسب ذلك. فروى عنه ابو داود انه قال لا ادري اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر ام لا. وفي هذه الروايه دليل. وايضا ما تنسوش ان ابن عباس في هذا السن كان صغيرا وكان يلعب مع الصبيان بخارج المسجد. ف فالكبار وإرواتهم مقدمة لأنهم يحضرون الجماعة. عبد الله بن عباس كان الصحيح يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مفقهم في الدين؟ أيوة كان صغيرا هو مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناهز الاحتلال وكان يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر يسلم بصوت منخفض ويبدأ أذكار اللي بعد الصلاة بالتكبير فكان عبد الله بن الخارج يسمع التكبير عرفتم؟ فالكبار رواته مقدمة قال هنا والإثبات مقدم إيه؟ ها؟ على وأيضا المثبت مقدم على الناس هنا مش دايما دايما طيب يقول وقد تردد ابن عباس بذلك فروي عنه أو فروى عنه أبو داود أنه قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر أم لا وفي هذه الرواية دليل على أن أنه اعتمد في الأولى من يعرف دليل ها اللي يعرفها يرفع بسم الله دليل في هذه الرواية دليل ها حج إبراهيم أيوه ها مبتدأ مؤخر أحسن صح دليل على أنه اعتمد في الأولى على عدم الدراية لا على قرائن دلت على ذلك قوله ويسمعنا الآية أحيانا فيه دلالة على جواز الجهل في السرية وهو يرد على من جعل الإصرار شرطا لصحة صلاة سرية يعني إيه هو الآن هو بيقرأ مثلا والضحى مثلا في الظهر بعد الفاتحة قال والضحى وبعدين سمعوا جار بها آية معنى آية وضح لكم يعملها مرة مثلا يعملها مرة مرتين أحيانا من دائما معنى بارك الله فيك طيب يقول هنا وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو وقوله أحيانا يدل على أنه تكرر ذلك منه قوله ويطول في الركعة الأولى استدل به أو استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية سواء كانت تطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المكروه في الأوليين وقد قيل إن المستحب التسوية بين الأوليين واستدل بحديث سعيد أو سعد عند البخاري ومسلم وغيرهم وسيأتي وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الأتي عند مسلم وأحمد أنه كان يقرأ الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي رواية لابن ماجه إن الذين حذروا ذلك قدروا حذروا يعني قدروا ذلك كانوا 30 من الصحابة وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعمد وقد جمع البيهقي بين الأحاديث بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرا لأحد وإلا سوى بين الأوليين وجمع ابن عباس بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيب في قراءته مع استواء المقروء الأوليين قوله هكذا في الصبح إلى آخره فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة والصورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخرين والتطويل في الأولى بصلاة الظهر بل ذلك والسنة في جميع الصلوات قوله وظننا أنه يريد إلى آخره فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة وابن حبان وقال القرطبي لا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها وعدم انضباطها والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين وعلى جواز الجهري ببعض الآيات في السرية وعن جابر بن سمرة قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين ولا آل ما اقتديت به يعني أجهد وأكافح نفسي على أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا آل يعني لا أقصر ما اجتهد ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك متفق نعم تخفيف يكون في القراءة فقط أو في الركوع والسجود لا في القراءة السجود والركوع كما هو. طيب قال قوله شكوك يعني من أهل الكفر، في رواية البخاري شكى أهل الكفر سعد، قوله في كل شيء. قال الزبير بن بكار في كتاب نسب، قال سعد بن وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة أول من رمى بسم في سبيل الله معنا، وفده النبي عليه الصلاة والسلام بأمه وأبي، وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام، له المناقب والسابقة، كيف يقصر في الصلاة؟ كيف لا يحسن الصلاة؟ إيش هذا الكلام؟ ادعاء وافتراء. معنا؟ طيب أليس أهل الكوفة هم الذين قتلوا الحسين ابن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس أهل الكوفة الذي جاء بعضهم وقال لعبد الله بن عمر دم البعوض نعمل إيه منهم؟ قال أتقتلون ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجاي تسألوا على دم البعوض؟ إيش هذا يا أهل الكوفة؟ أنا قتلكم الله، ما هذا؟ هم الذين برضو عملوا سعد هذه الشكاية. معنى عمر رضي الله عنه عشان يقطع باب الخلاف ويحسم النزاع عزلوا وأرسل آخر مكانه، ومع ذلك قالوا فيه لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. شوف ثلاث قراءات كل واحدة نعوذ بالله يعني عظيمة العظائم. هو قال ايه اللهم ان كان عبدك هذا، قام رياء وسمعة، ها سعد بن وقاص اللهم ان كان عبدك هذا، قام رياء وسمعة، اللهم اطل الفقر واطل عمره وعرضه الفتن. يقول لك شاب حتى سقط عجيبه على عينه من الشيخوخة اطال فقره حتى كان يتكفف الناس عفونا الله اياه، وكان يغمز الجوارب في الاصل. فيقول لهم شيخ كبير تفعل هذا، فقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. كان سعد مجاب الدعوة، يليك في الأمة ذي واحد في هذه المثال، اثنين ثلاث أربع عشر عشرين ثلاثين، إن شاء الله لا تحرم الأمة، لا تحرم الأمة. يعني كم من بلاي، كم من مصائب، ها كم من مكائد، كم من مؤامرات، ها يردها الله بدعاء الصالحين. كم احنا ننام كده اهو واعداء الاسلام يخططوا، والله ننام صح ولا لا؟ لما خطير واعداء الاسلام على المكاتب شغالين ومؤتمرات واجتماعات واتصالات وتخابر وكل شيء، لكن الله اللي بيدفع عن امه الاسلام ياخذ بدعاء الصالحين. دعاء الصالحين والا لولا الله ثم وجود صالحين لكان هلكت الامه راح من زمان. الحمد لله لازال في بلاد الإسلام خير كثير. يكتب بس كده ما تسمع الأذان، شوف أنت بتسمع الأذان كده مع صوت بس والصوت هادي لا سيارات ولا دوشة، الله أكبر اللهم بارك في أمة الإسلام. شوف بقى الفروق كلها ازاي، لما تشوف كده الناس بيشتغلوا بيعملوا والحركة شغالة، اللهم بارك في أمة الإسلام، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، عشان الناس يشتغلوا الناس يعملوا. أنا ما بمشي كده بحط البركة ولا زال عبد الرحمن والناس حد بيحمل وحد بينزل، اللهم بارك يا رب، عايزين البلد تسير تنتعش. أما كده ركود إيش ما فينا عبد الإسلام، إي والله هم عايزين البلد تروح تسقط تنهار، لكن إن شاء الله لن يكون، لأن الله سبحانه وتعالى لأهل مصر إن شاء الله، بس على أهل مصر التوبة ورجوع إلى الله، الاستقامة، الاستغفار، نعم التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. أكتمل هذا الفرق. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.